والباطل هو غرضه الأول والأخير. فإذا كان هو ليس مع أهل الحق ويظهر أنه معهم، بتظهر عليه علامات ساعة ما أهل الحق يتعرض للنكبة يشمت، يوم يشوف أهل الخير وأهل الحق في نكبة معنوية أو نكبة مادية، خسارة مادية، هزيمة في قتال، تأخر في أمر ما، تجده شامتا. ويرد كمان شامت المنافق لما بيتخلف عن القتال وعن مواطن الحق، ساعة ما يهزم الحق أو تظهر عليه علامات الضعف يقول احنا كنا عارفين كده، كنا نعلم ذلك. وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني كنا عاملين، احنا عاملين الكلام ده، عاملين حسابنا واحتياطاتنا، واحنا قلنا الكلام ده وضحنا في المرة الفائتة. هذا مظهر من مظاهر النفاق. فردا على هذا، ردا على أنهم يتظاهرون أنهم أهل المعرفة وأهل الاحتياط وأهل التفكير وأهل التخطيط والترتيب والتدبير، يقول لهم الآية اللي معانا النهاردة مضمونها كده، أن الموضوع مش موضوع هزيمة أو نصر أو موضوع خسارة أو مكسب، أهم حاجة العبرة بالخواتيم والعبرة بالأهداف التي يقصدها كل فريق. فريق الحق يستهدف نصرة الحق ويستهدف الخير، فريق الباطل ليس له هدف سوى أنه يعني بيتسلى وعاوز يعني مظهر في الدنيا، كسب مال، كسب موقف، كسب معركة. والحياة بطبيعتها تقلبات، الدهر قلب والزمان تصاريفه عجب، كما قالت الحكمة، الدهر قلب والزمان تصاريفه عجب. فالدهر يتقلب، يوم لك ويوم عليك، كما قال الحكيم يا بني اعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبر، وكلاهما كان حسر. الاثنين هيعد، يا بني اعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، تفرحش لما يجيلك نصر ولا يجيلك مال ولا يجيلك موقف تحبه، فلا تبطر، تفرح وتتباهى وتتبختر وتتظاهر، وإن كان عليك فاصبر، وكلاهما إيه؟ كلاهما سينحسر. الاثنين هيعدوا يعني. ولذلك هذه الآية بتقول إن أهل الحق لهم غرض، إما نصرة للحق وإما شهادة في سبيله. يقول كده المقاتل في سبيل الله لحاجة من اثنين، إما ينتصر للحق أو يموت في سبيله، في سبيل نصرته يعني. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أنت تتوقعون إيه؟ أنت يعني بتقولوا كذبنا، فرحتوا، رجعنا، عملنا، تتباهوا بموقف معين، أنتوا تتوقعوا لنا إيه؟ ماذا تتوقعون لنا؟ ماذا تنتظرون لنا؟ كنتوا عارفين؟ أهلا، ما مش عارفين أدينا هنعرفكم. إحنا إما نصر إما شهادة. قل هل تربصون، والتربص معناها التوقع، التوقع والانتظار، يعني انتظر شيء يتوقعه وينتظره، بس غالبا بيبقى مع المواقف الخطيرة اللي فيها خطورة، ومع وجود فيه معركة بين فريقين أو فيه صراع بين طرفين. هنا إلا إحدى الحسنيين اللي هو إما شهادة في سبيل الله أو نصر عليكم، فإن انتصرنا عليكم فلكم الخزي ولكم العار، وإن قتلنا في سبيل الله فانا الجنة ولكم النار. اللهم صل على سيدنا محمد. ونحن نتربص بكم أما نحن يدلك على الثقة، الثقة أهل الحق والثقة التي يتذرع بها أو يتفلح بها أهل الحق، تأكد أنها هي الدافع والذي يقوي العزيمة ويشحذ الهمة. دائما الإنسان يكون عنده هدف، يبقى عنده عزيمة، يتحرك بشدة بعزيمة واهتمام. إن يكون عايش ما ليش هدف، ليس له اهتمامات في الدنيا، يجه ضايع، عنده الصبح زي الظهر زي العصر، نايم صاحي، لا ليس له غرض في هذه الحياة. لكن أهل الحق عندهم حاجتين تدفعهم للحق وتقوي عزيمتهم وتشحذ هممهم. الحاجتين دول إيه؟ ثقة في الله واعتماد عليه، وقصد شريف لهم غاية، هدف مهم، وحاجة يعني عايزين نصرة دين ونصرة حق ونشر الحق بين الناس. الإحساس أنا أننا لي غرض ولي هدف ونية صادقة وعزيمة قوية، ده بيحركني في الإقدام على الحق والإقدام ولو كان قتالا. تجد الذي له عقيدة يقدم على القتال ولا يهاب الموت. وفي نفس الوقت لما كل هدف محدد في الدنيا نصر، وده وعد من الله، ألا إن نصر الله قريب، يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والآلة ختمنا بها في الدرس الفات، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الإحساس بالثقة في وعد الله بالنصر، أو إن مات في القتال فهو شهيد يدخل الجنة مجرد قتله، فتح له باب الجنة، يعني القتل في سبيل الله هو باب الجنة. الثقة التي في قلب المقاتلين في سبيل الله أو في قلب نصراء الحق الذين ينصرون الحق تدفعهم بهذه العزيمة وبهذه القوة وبهذه الهمة. أما أهل الباطل المنافق اللي خارج مع الناس عامل نفسه بيقاتل من أجل الحق، أو واقف مع الناس وعامل نفسه يقف من أجل نصرة الحق، هذا ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان ما عندهش القصد الشريف ولا الغاية اللي تخليه يتحمس لأمر معين، لا في داخله مقتنع بما يفعل، ولا عنده ثقة في عاقبة الأمر، ولا عنده هدف أساسا، هو منافق. فبيقاتل في صفوف المسلمين ما يهمش النتيجة إيه، يعني ينهزم وهو مع المسلمين، انحصرت هزيمة المسلمين أولها أصحاب مع الكفر، يقول أنت أصحاب أنا كنت واقف معاكم وأنا كنت ببلغكم الأخبار، كنت شغال جاسوس، يأخذ اللي زي ما يقول العصاية من النص. فانهزم أهل الحق، انهزم المسلمون، الكفار أصحابه وحبايبه، وأهل الباطل أصحابه وحبايبه في كل زمان وفي كل مكان. وإن انهزم أهل الباطل هو قاعد مع المسلمين، أنا قاعد معكم، أنا شفتكم، أنا في وسط صفوفهم، سهرت معاكم وسافرت معاكم وصرفت معاكم، زي ما يأتي في موضوع انفاقهم والعياذ بالله. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ودي الغرضين تاني. يبقى الأول اللهم صل على سيدنا محمد، بلا سلامة هجوز، بلا سلامة نور. لا بأس وشفاك الله. حج يونس بنسأل عليه ما مجال لي في أسبوعين مجال. حج يونس حد عارف أخبره؟ أعرف سؤال. نسأل الله شفاء لكل مريض من مرضى المسلمين. نسأل الله شفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسأل الله تمام العافية ونسأله دوام العافية ونسأله الشكر على العافية. يبقى عندهم دافع من نية صادقة وعقيدة وثقة في وعد الله، أهل الإيمان، وعندهم أمل أيضا، أمل في نصرة الله أو في الشهادة، وفي نفس الوقت واثقون أن الدائرة تدور على الباطل، ولا بد أن يأتي يوم على الباطل يكون في خزي وذل في الدنيا وخسار كبير في الآخرة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، بعذاب من عنده في الدنيا أو بأيدينا، أيدينا يعني قتل وجرح ونهب، وأقصد بلاش نهب، استيلاء استيلاء استيلاء على الغنائم بعد نصرة الحق. يبقى أهل الإيمان بهذه الطريقة بيستحضروا أسباب الثقة والقوة وهم يتحركون لنصرة الحق، وهم في نفس الوقت حرب نفسية للكفار. النبي يقول لهم كده، يعني النبي يقول لهم هذا الكلام لأن ربنا يأمره، ويقول له يعني يقول لهم كده: نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، إحنا واثقين تمام إن انهزمتم ذل وعار وخزن في الدنيا، ونستولي على أموالكم، وإن كانت الأخرى مصيركم في الآخرة برضي لجهنم والعياذ بالله والبوار والخسران المبين. فتربصوا إنا معكم متربصون، أذينا منتظرين. والعبرة بالإيه؟ والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وخلي بالك إن الكلام عام، لما فتربصوا إنا معكم متربصون، لما نتربصكم يعني هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، نتربص لكم أن يصيبكم الله، هذه قواعد عامة الله أو سنن عامة لله سبحانه وتعالى جل شأنه في النزاع أو في الصراع بين الحق والباطل. طالما أهل الحق ينقادون لدعوة الحق وينقادون لنداء السماء ويثقون في وعد الله سبحانه وتعالى، فهم على أمل في نصرة الله، فهذه سنة ثابتة لله. خلي بالك لجميع الأنبياء، قلنا حتى إذا استأس الرسل، الكلام لنبي محمد عليه السلام، يبقى قاعدة عامة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. أهل الحق قاعدتهم أنهم يتربصون الخير وينتظرون ويأملون ويرجون في الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، إما نصرة وعزة وتمكين في الدنيا أو شهادة ورفعة في الجنة إن شاء الله. فلسنة من سنن الله، الله أوحاها لكل أنبيائه ورسخها لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ثم تأتي الآية التالية، الآية اللي قلنا هل تربصونا دي، خلي بالك معنا إنها بتكلم عن النواحي المعنوية، النية والقصد والأمل والرجاء والثقة، بكل حاجات إيه؟ معنوية في النفس في القلب، يعني إنه في حاجات مادية في السلاح وفي مال ولا إيه؟ مش القتال ومناصرة الحق تكون بالكلمة ماشي، تكون بالقصد والنية والثقة والعزيمة والهمة ماشي، ثم تكون بالمال والسلاح. سبحان الله، يعني الآية الأولى تكلمت عن الجوانب المعنوية عند أهل الإيمان، ثقتهم في الله وفي وعد الله وفي الهمة التي تدفعهم والعزيمة والقصد الذي يدفعهم لمناصرة الحق، وفي النواحي السلبية عند الكفار أنهم لا أمل لهم ولا رجاء وليس لهم وعد من الله سبحانه وتعالى، وهم في داخلهم جبناء ضعفاء ليس لهم دافع يحركهم ولا ثقة ولا رجاء ينتظرهم، لأن عارفينهم على باب، واعتمادهم كله على إيه؟ على المال، على القوة، على الذكاء، اعتمادهم على المال، على القوة، على الذكاء، على الإشاعات والكلام. طيب هم يملكون هذه الأسلحة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. هم بيعتقدوا انهم معاهم، المنافقون بالذات بيدفع فلوس ويساهموا في القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا ان احنا اللي بتطلبوا احنا معانا، احنا خرجنا ومعانا الفيل ومعانا المال ومعانا السلاح ومعانا كذا وكذا، وسواء ينفقون عن رضا طوعا او ينفقون تارهين لن يتقبل منكم. حتى يعني إحباط بما يتخذونه وما يقدمونه من مساهمات، وده إحباط نفسي آخر. يعني أنتوا عشان طالما العقيدة فاسدة وطالما ما فيش إيمان بالله وما فيش رجاء في الأجر والثواب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يبقى الإيمان ده ضايع، يعني ما فيش إيمان، يبقى العقيدة فاسدة، القلوب خربة. مهما ضحوا ومهما ظهروا أنهم يقتلون أو يقاتلون أو ينفقون لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فسوق زي ما قلنا الخروج عن دائرة الحق ودائرة الإيمان، وطالما هم خرجوا عن دائرة الإيمان وما فيش أذهانهم اليوم الآخر ولا الجنة ولا الشهادة في سبيل الله، هم يقاتلون ظاهرا كده عشان لو في غنائم نكسب، لو في غنائم هناخد مع المسلمين، لو ان الكفار انتصروا ما خسرناش حاجه، هروح لهم ورد معاهم. والعياذ بالله اغراض بنيئه ومقاصد أسوأ والعياذ بالله. ولذلك هذه الكلمات تحبط عزائمهم زي ما بيقولوا، تثبط هممهم، تثبط هممهم، لانهم بيضحوا بمال، لكن عاقبه هذه التضحيه عليهم وبال والعياذ بالله. يبقى نفاق ورياء ولا شيء، لا ورياء ده حاجة ثانية. هو يعني هو النفاق أعزم وأخطر من الرياء. الرياء قد يكون مؤمن ويرائي، قد يكون مؤمن ويرائي، لكن عاوز الناس عاوز يتباهى مع الناس، يعني الناس تذكره وتباهى أمام الناس، وقد يكون مؤمنا، في واحد مؤمن تباهى، إنما المنافق باطنه خرب كفر لعز الله، كفر منافق، الكفر منافق العقيدة، كافر كافر يتظاهر أنه مع المسلمين. أما الرياء ده موضوع ثاني، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل في سبيل الله، والرجل يقاتل ليقال. وتكلمنا فيه كثيرا أن أصناف المقاتلين إما في سبيل الله وقصد شريف، أو بس عشان خاطر مع يخاف على البلد ويخاف على العيلة ويخاف على مش عارف إيه، يعني عصبية حمية، يعني من أجل العصبية، أو يقاتل ليقال رياء، رياء من عز الله. أزيد أبو بس نعم نعم من يقف على سيدنا محمد هذه الآية أيضا، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، أخذوا منها قاعدة العلماء والفقهاء في الإسلام، قالوا أن العمل لا يتقبل إلا إذا كان من مؤمن، فالكافر والمشرك أو المنافق العقيدة الذي يضمر الكفر والنفاق والشرك والعياذ بالله، هذا لا يثق في وعد الله ولا في لقاء الله، يبدو في دماغه الآخرة ولا الحسنات ولا السيئات ولا كلام، مش في ليس في عقله ولا في ذهنه ولا في قصده، فهو فاسق وبالتالي لا يتقبل منه. كل كافر ينفق في هذه الحياة الدنيا أو يقدم قربات أو أعمال فيها بر وإحسان ومنفعة لن تقبل منه، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ولذلك كثير من أهل الكفر والشرك يعمل أعمال بر، يقول لك بيخدم البلد، ممكن يعمل مستشفى، ممكن حتى يساهم في المسجد، وفي غير المسلمين يساهم في المساجد، ممكن يعمل حاجات يتقرب بها لأهله والفقراء والمساكين ويخدم الحي ويقدم خدمات للناس، لكن ليس في ذهنه ولا في قصده حسنات الآخرة، هو مش مؤمن بالآخرة، أو يؤمن بالآخرة لكن إيمانه مشوه، يعني كافر، هو بيعتقد أنه مؤمن لكن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم، يعني لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذي لا يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أنه صاحب دين وصاحب كتاب وصاحب عقيدة، وبيتكلم عن الآخرة ويتكلم عن البر وعن الإحسان وعن المحبة وعن الرحمة وعن وعن وعن، لكن لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وطالما لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقبل إيمان له، لأن خلاص ختمت النبوات برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان به شرط، شرط لدخول الجنة وشرط لقبول الأعمال. كمال الإيمان بالأنبياء كلهم وبوعد الله سبحانه وتعالى بوعيده وبكل أركان الإيمان شرط في قبول الأعمال، ولذلك هؤلاء لا يقبل عملهم. وسألت عائشة رضي الله عنها عن رجل كان في الجاهلية يقدم أعمالا صالحة وقربات، كرم للضيافة، مساعدة للفقراء والمحرومين، يقدم خيرات كثيرة ويطعم الضيوف ويطعم الحجيج ويعمل حاجات كثيرة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة ورواه الإمام مسلم، قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه مش مؤمن بيوم القيامة، فما قالش يعني إن أنا يعني ربي يعني أهلني لرضاك يوم ألقاك، ما طلبش إن هو يسلم يوم لقاء الله، ولأنه مش مؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه مش مؤمن بيوم القيامة. يوم الدين اللي هو يوم الإيه؟ القيامة. فنظرا لأنه لم يؤمن بيوم القيامة لن تنفعه أعماله، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، حيث لم يكن مصدقا بالبعث، وانعقد الإجماع كما قال النووي نقلا عن القاضي عياض رحم الله الجميع رضي الله عنهم أجمعين والحقنا بهم الصالحين، انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم، وأيضا ينعمون في الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، إما يستخدموا ذكائهم ويخترعوا أشياء ويقدموا قربات، ربنا يعطيهم شهرة ماشي، يعطيهم راحة بال ماشي، يعطيهم صحة في الدنيا، يأخذوا لهم ما عايزين، يعطيهم ما شاء الله، بلاش ده ما عايزين دي، التعبير صحيح، عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد. هم بيعملوا أعمال كويسة، ظهر قربات، يعني هو اللي اخترع اللمبة دي ما كويس، خدم البشرية كلها سنين وآلاف السنين، واللي اخترع مكبر الصوت ده ما خدمة للبشرية، اللي اخترع التليفون ده ما خدمة للبشرية، اللي اخترع السجاد ده خدمة للبشرية. كل ما نعيش فيه من مظاهر الراحة والترف والنعيم معظمه إن لم يكن كله من مخترعات غير المؤمنين. يخترع أديسون، يخترع ما عرفش إيه، ومش عارف أينشتاين، مش عارف عمل إيه، ومش عارف مين عمل إيه، واللي اخترع التليفون مين، كل من اخترع هذه الأدوات والآلات التي تخدم البشرية غالبا غير المؤمنين. وده المحزن للأسف الشديد، ده شيء محزن طبعا، شيء محزن، لكن في الواقع هم قدموا خدمة للبشرية. لكن القرآن يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حتى وإن قال أنا خايف من ربنا، حتى وإن قال نعمل خير في الناس، نعمل عشان ربنا يقدمنا الخير، هيقدم الخير، لكن في الدنيا طالما لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا العمل مهما كان جسيما ضخما لو دفع مليار في خدمة البلد جهنم إن شاء الله. أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. قل للذين كفروا، يا أيها الذين في سورة التوبة هفأتي إن شاء الله تركمه جميعا فاجعله في جهنم، في الأنفال، في الأنفال، وسيأتي مثل هذا في التوبة إن شاء الله. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض تركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وإن كان عقيدة فاسدة ومع في صفوف المسلمين برضه هينفع ينفق ولا ينفع هذا الإنفاق. ولذلك في حديث رواه الإمام مسلم أيضا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا. المؤمن لم يعمل حسنة ولو بدرهم تضاعف له في ميزان حسناته بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ما شاء الله. الحسنة الواحدة يعملها الإنسان المؤمن، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعمل حاجة المؤمن ينفق ولو درهم واحد في الدنيا يعطى بها عوضا في الدنيا، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويعطى بها سترا، ويعطى بها صحة، ويعطى بها نماء في ماله، ويعطى بها صحة. داووا مرضاكم بالصدقة بالصدقة، وحسنوا أموالكم بالزكاة، واستدفعوا أمواج الضر والبلاء بالتضرع والدعاء. داووا مرضاكم بالصدقة. لو أنفقت مقدما يعافيك ربنا من البلاء، ولو أنفقت في علاج المرضى وخدمة المحتاجين بالعلاج الله يعافيك مما يبتلى به غيرك. فإن كان ولا بد والدنيا فيها تقلبات ولا تخلو من بلاء وابتلاء، فإن ابتلي الإنسان المؤمن بمرض تصدق يعجل له الشفاء، يعجل له الشفاء، ويقيد الله له الله سبحانه وتعالى أسباب الشفاء، يسعى ويأخذ بالأسباب، يتصدق، يدعو، يذهب إلى الطبيب، يوفق الطبيب في التشخيص، يوفق الطبيب في العلاج، هو وجسده يوفق في استقبال هذا العلاج، لأن العملية عملية متصلة. والطبيب ممكن يكون ذكي وماهر ويصف العلاج كويس، لكن جسمك مش موافق، ياخذ العلاج جسمه مش موافق، ياخذ العلاج يعمل له حاجه ثانيه، يعني مشاكل ما بيحصل، ياخذ العلاج يعمل له اضطراب في الهضم، يعمل له مش عارف ايه في المعده، يعمل مشاكل كثير. لكن سبحان الله، الموصول بالله والذي يواليه ربه يكون وليه الله سبحانه وتعالى، يكون وليه الله، الله سبحانه وتعالى يقيد له الاسباب وييسر له الاسباب وتاتي النتائج طيبه بايسر الاسباب، بس يكون من وليا لله يؤمن به يتقيه يناصر الحق على الحق على طريق الحق. يعني فاكرين الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه لما في مرض الموت وقال لولده: يا ولدي انا اوصيك وصيه، لو حصلت لك مشكله وازمه انا عارف ان انت ايه، ما نسبتش مال لم أترك لكم مالا، وكان مجاهد في سبيل الله وحياته كلها في الجهاد في سبيل الله الزبير. فبيقول لولده: يعني أنت إن جت لك كربة بس تقول قول إيه، قول يا ولي الزبير، أنا كنت ما جينيش مشكلة أقول يا ولي الزبير انصر الزبير، يا ولي الزبير فرجها على الزبير، يا ولي الزبير إيش الزبير، أنت ولي انصرني. المهم سيدنا موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم، بيقدم على القوم الكافرين، بيقدم الثمن ولاية الله، أو بيقدم الاستحقاق، طالما أنت يعني تثق في أن الله وليك والله ولي المتقين، ولي المحسنين، ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي المؤمنين، ولي المتقين، ولي المحسنين، الله وليهم، يعني يناصرهم ويرعاهم ويتولاهم، الله يتولاهم ينصرهم يرعاهم. فالزبير رضي الله عنه كان واثق في الحتين، عنده ثقة فيها، يقول لك لما تجيني مشكلة أقول يا ولي الزبير تفرج على أبوه. فبيقول لي ولده: لما أجي لك مشكلة قل يا ولي الزبير. فبيجي لما هو لما ولده توفي زبير، كان ولد يقول: ما مرت بي، ما معنى الكلام يعني كده، ما مرت بي ضائقة فقلت يا ولي الزبير إلا فرجها الله. سبحان الله العظيم بحمده. فهذه قاعدة مع أولياء الله والذين تولوا ربهم يتولوا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويناصرون الحق ويناصرون دين الله سبحانه وتعالى. الله يتولى أمرهم في الدنيا بالنصرة بالتأييد بالمعافاة بتحقيق الآمال بتفريج الكرب، لأن بيده مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والأمور كلها بيد الله. لماذا يطرق الناس أبواب غير الله؟ سبحان الله وعزته، ويقول يعني إيه سبحانه وتعالى جل شأنه، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول يطرق في الشدائد أبواب غيري وهي مغلقة ومفاتيحها بيدي، مغلقة مفاتيحها بيدي. الشارد الجاهل الواهم اللي عايش على الوهم، اللي عايش على الوهم، ما يعرفش طريق الله سبحانه وتعالى جل شأن، لا يعرف إلا قوة مال ذكاء معارف عصبية ناس، ويعتمد على هؤلاء ودائما يحكي عنهم ويقول ووقف معايا وداني ورحت له قالوا وقال لي وقال لي انت باين عليك كذا، انت في كذا، انت هات فلوس، عملت فلوس، حطيت اللي هو عايزه، قلت له خد اللي عايزه واخد اللي عايزه، وعمل دائما بيتباهى بالايه بهذه النظره، وينسى الاصل، ينسى الاصل اللي هو الوصل بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. كن على ثقة أنك لما تعمل الخير أن الله ينفعك به في الدنيا وفي الآخرة، وسواء كانت الحسنة عمل صالح بينك وبين الله، أو عمل بينك وبين الناس، زي من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى إذن فيه مقابل، الجزاء من جنس العمل. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى به. البزاهب يقول بيعمل لله، هو مؤمن بالله لكن مش مؤمن بمحمد عليه السلام، أو مش مؤمن باليوم القيامة. هذا يعمل وعمل ويقول أنا بعمل لله، يعطى بها في الدنيا، يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، يطعمه يطعم ويكسى ويسكن ويركب أحسن مراكب ويروح في أحسن فنادق ويقابل بأحسن الاستقبالات ويعظم ويمجد ويعملوه معاملة مش بعد كده في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يا رب نديه حقها أول بأول كده، كل ما يعمل حاجة يديله راحة، يديله فرحة، يديله نعيم، يديله نجاح، زي ما قال الواد بتاع أنت فيه صاحب أنت فيه، يقول لك أنا ربنا بيحبني، ما حطش بي في حاجة إلا وبكسب وبكسب فيه، بيحبه ربنا، بيحبه ربنا، يدفع ويكسب، عمال يكسب، يشتري الشبكة ويشتري مش عارف ويشتري البلد من بحريها ومن الشرقية الغربية، واشترى كل حاجة في البلد، يقول لك انا بكسب، انا ربنا بيحبني، بكسب وبلعب احط ايدي في التراب يبقى ايه؟ يبقى ذهب، يا فرحتك بالذهب اللي اخذته. ان شاء الله تتنال عاقبه ما اضمرت وما اظهرت. ان لم يتب الى الله ستكون عليه حسره ان شاء الله. طيب يقال، بيسأل سؤال عمك الشيخ القرطبي رحمه الله رحمة الوازعة، الإمام القرطبي، الإمام بلاش الشيخ اللي بيقول على أي حد الوقت، الله يكثر بالخير، الشيخ حافظ حميد، الله يذكره بالخير. ايش في ناس فيه يقول لك يلقى البراك بالحمارة المبداك بنقول غور يا شيخ البراك بالحمارة يقول غور يا شيخ عمل الحمار فيه. فالإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة كان الشيخ دقليل عليه يعني وفيه كثيرة بتقال حتى الحديث يقول يا شيخة. فالإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة يقول فإن قيل هل بحكم هذا الوعد الصادق لابد أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنيا أو ذلك مقيد بمشيئة الله؟ قلنا يعني ربنا قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عشان مش واحد يقول لك ما أنا شفت واحد كافر وحالته لضع ما عايش ولا حاجة وبيشحت. سبحان الله ما نشاء لمن نريد ما نشاء من العطاء لمن نريد من الناس يبقى الكل في قبضة الله سبحانه وتعالى وتحت مشيئته ووفق إرادته جل علاه. وهذا هو صحيح. ثم إن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكافر فيطعم بحسنات ما قدم لماذا سميت حسنات؟ هو يعني بيعمل حسنات هو ظاهر الأمر خير. ما هو لما يكفي واحد فقير ما هو ده خير. لما يبني مستشفى ما هو ده خير ظاهرا أنه حسنة. لكن طالما لم يقترن بالتوحيد الكامل والعقيدة الصادقة والإيمان الكامل بكل أنبياء الله والإيمان الكامل بوعد الله ولقائه يوم لقائه سبحانه وتعالى جل شأنه يبقى بالنسبة له مش حسنة. هياخد حسنة في الدنيا لكن عليه وبال في الآخرة يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها. إذا كان المؤمن الذي لا ينفق زكاته يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا سميت حسنات إما في ظاهرها على أنها ظاهر حسنة أو في اعتقاده هو بيعتقد أنها إيه حسنة. فالقرآن يخاطبه بهذا الخطاب والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم بما يعتقدون إن كانت حسنة في ظاهرها في صورة الحسنة أو أنه يعتقد أنها حسنة. قال تسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنما بحسب ظنه هو وإلا فلا يصح منه قربة لعدم شرطها الصحيح الذي هو الإيمان. أو سميت حسنة لأنها ظاهرا تشبه صورة الحسنة التي يفعلها أهل الإيمان. في حديث آخر ظاهره بخلاف حديث عبد الله بن جدعان حديث حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه أرضاه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام يعني أتبرر بها أعمال بر زي ما قلنا كرامة الضيف العتق يشتري عبد ويعتقه يعني يقوم على ضيافة الحجيج وطعامهم وسقايتهم وهكذا أو يقدم المجتمع خدمات أو لما يكون فيه هجوم على القرية اللي هو فيها يدافع عنها في ظاهرة خدمات يعني عام أعمال في الجاهلية يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وأسلم طبعا على ما أسلفت لك من خير. يعني أنت عملت أعمال في الجاهلية خيرة دي اللي أهلتك ورشحتك لدخول الإسلام. بمعنى يعني نفهم منها أن عمله الخير الذي عمله في الجاهلية أهله لكي ينشرح صدره للإسلام أو أن كان بيعمل أعمال الخير دي اللي لأن في فطرته في داخله يحب الخير يحب الخير في فطرته. فإن كان في فطرته يحب الخير يبقى هذه الفطرة فيها بقايا الخير فيها أثر نور الفطرة اللي ربنا خلق الناس أنا خلقهم خلق الناس على الفطرة فيها نور يعترف بالتوحيد. لكن لما تلوثت بملوثات البيئة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه البيئة أثرت فيه فعمل أعمال الشرك ولم يدخل في أعمال التوحيد اتبع الآباء قلد الأجداد فمات على شركهم وعلى كفرهم والعياذ بالله. لكن فيه فطرة نقية بيعمل خير يحب الخير الإنسان لو كان فاجر بيحب الخير بفطرته، زي ما قلنا في درس فات، يبقى كذاب ويحب الصدق، ما يحبش حد يكذب عليه، يبقى خاين ويحب الأمان، يحب يتعامل بأمانة، ويقول لك لا فلان ده أمين، هو خاين وغذاب ونصاب. ولما يقول لك مثلا عاوز تعمل الحاجة الفلانية روح لفلان عشان ده فلان ده أمين وصنايعي جيد ومتقن للصنعة، رغم أنه هو إنسان إيه فاجر. ولما هذا أنت فاجر وكاذب ونصاب، لكن النصاب لما يروح للصنايعي يروح للصنايعي المتقن، لما والده يقول له مثلا عاوز ابني يقول له روح للبنا الفلاني، عاوز ميكانيكي يقول للميكانيكي الفلاني امين وكويس مواعيده متقنه، عاوز يروح للصايغ بتاع الذهب يقول له روح لفلان ده امين في الوزن، واللي بينصح ده ايه اللي بينصح فاجر وكذاب وخاين ونصاب. يبقى اذا بالفطره هو بيحب الامانه، وبالفطره بيحب الصدق، وبالفطره يحب اتقان الصنعه، لأن داخل الفطرة لدالها ربنا يميز بها بين الحق والباطل الخير والشر، هذه الفطرة موضوعة فيه. كان حكيم بن حزام بن خويلد كان في الجاهلية بيعمل أعمال بر، والحديث الثاني برضك عند الإمام مسلم يقول أن حكيم بن حزام اعتق في الجاهلية 100 رقبة، اعتق 100 رقبة، يشتري العبد ويعتقه يدي حر يصبح حر. ليه؟ ما في لا عنده إيمان، وبيقول بالوجه الله لا ويحب كده، يحب يخال بدل ما يسيب عبد مذلول كده يقول أشتريه وأسيب حر، بيحب بفطرته كده يحب الخير، يحب يعمل أعمال شهامة يعني، عمل شهامة يعني. 100 رقبة وحمل على 100 بعير، حمل على 100 بعير من أجل الدفاع عن مكة مثلا، ولا على الدفاع عن العرض، دفاع عن القبيلة، يبقى كان يتبت بعير ويقول له خذوا عشان تقاتلوا عليها. ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث، يا رسول الله أعمال أفعلها في الجاهلية يعني أتبرر بها، فقال أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. ممكن نفهم منها أيضا على ما أسلفت من الخير، يعني الخير اللي عملته في الجاهلية كان عربون لدخول الإسلام، وعربون أيضا لما كان عندك أنت تحب الخير في الجاهلية ودخلت الإسلام، لما تعطى من المال يجيك المال فالخير مودع فيك، فهذا الخير يجعلك تفعله في خير اللي عملته في الجاهلية، جعلك بغريزتك بالفطرة بميول نفسك إلى حب الخير ساهمت وأفعلت الخير أيضا يعتق 100 رقبة في الإسلام ويحمل على 100 بعير في الإسلام. وهو له الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا من الغنائم فطلب المزيد، كان عاوز كمان زين، هو رجل سخي بيصرف بوجوه الخير، فعاوز النبي يديه الثاني عشان يروح يصرف، أعطيني يا رسول الله فأعطاه، أعطيني يا رسول فأعطاه. ثم قال الحديث الصحيح أيضا الصحيح، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوب إليه بنظر عليه الصلاة والسلام وقال يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي لا يأكل ولا يشبع. فقال والله لا أسأل ولا أرزأ أحدا بعدك، يعني لا أسأل أحدا بعدك أبدا، مش هطلب من حد، هذا المال خضرة حلوة. قلنا خضرة تحب تبص فيه، لأن البهيمة تفضل يبص عليها كده ويفرح بيها، اللي عنده عربية فرحان بيها، واللي عنده أي حاجة بيفرح بيها يبص عليها، واللي عنده زرعة يفرح بيها ويبص عليها، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني الإنسان لا يشبع منه. فمن أخذه بسخاوة نفس، مش الدين الدين الدين بس كده يعني، اللي بيطلب كثير يبقى فيه دناء في نفسه، واليد العليا خير من اليد سفلة، سفلة معناها دنية، العليا تعطي. وقال في حديث نفس حديث حكيم برضه في رواية قال اعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، أن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، بورك له فيه، ينتفع به هو وذريته. ومن أخذه باستشراف نفس، نقول له بنهم كده يعني، إحنا لو قال له إيه مسعور لا يجعز ياخذ، زي ما واحد قال لي واحد تاجر اداني بضاعة كده وقال له عاوز كام يا عم، قال لي مش مهم يا عم خلي عنك يا عم، وعايز كام قال لي خالف لك ان التجار لا يجي ما تخافش هاخذها منك، بس بقول لك دراسه يعني مش بلاش دراسه خليها بعدين، احنا كنت احنا ايه لا يجي. فاعترف وغيروه كذلك، فيه كذلك ايه تجار لا يجي، اطباء لا يجي، محامين لا يجي، لا يجي يعني ايه يعني مسعور، عشان اللي بيسمع الكلام ما سمعش انك لا يجي، لا يجي يعني مسعور يعني ما يشبعش ما يشبعش يعني كثير كثير الطلب يعني جشع جشع جشع، ودقة تعبير في اللغة يعني جشع، بيطلب صناعي يطلب كثير، التاجر يطلب كثير، المحامي يطلب كثير، الطبيب لم يطلب كثير، هذا الجشع إذا أخذه باستشراف نفس ملهوف عليه لن يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز.